وقفنا عند قوله سبحانه في دعوة إبراهيم عليه السلام: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك، إلى آخر السياق. ولكن بعض الإخوة طلب إيراد بعض التفصيلات عن بناء الكعبة، وقد ألممنا بشيء من ذلك عند قوله سبحانه: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. ولعل بعض الإخوة يذكر أنه في بعض دروس من رمضان عند قوله سبحانه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، أشرنا إلى أن هناك ثلاثة أشياء لا بد لكل مسلم أن يعرف كيف وصلت إلينا. تلك الأمور الثلاثة هي التي يرتبط بها المسلم ارتباطا عملي. ونشأنا وبعد 1000 سنة أو أكثر من 1000 سنة، 13 أو 14 قرن، وجدناها أمامنا، وهي الكعبة كيف بنيت وتاريخها، وهذا المسجد النبوي الشريف كيف بني وتاريخه، والمصحف الشريف كيف جمع وكيف وصل إلينا. وأشرنا في ذلك الوقت إلى بعض رؤوس المواضيع في هذه الأمور الثلاثة. وبمناسبة الآية الكريمة، وهي تعتبر أصرح نص في التاريخ أو في التأريخ للكعبة، وأشرنا سابقا بأن العلماء يذكرون أوليات إسلامية، منها أول بناء على وجه الأرض، وذلك عند قوله سبحانه: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة. وبعضهم يقول تلك الأولية عمرانية، وأول عمران كان على وجه الأرض بعد نزول آدم هو البيت. بل بعضهم يذكر في تاريخ الكعبة أن البيت كان قبل الأرض، وأن الأرض دحيت من تحته. فهم يذهبون إلى أشياء كثيرة. وهناك من يقول تلك الأولية أولية دينية وليست عمرانية، بمعنى أول بيت وضع للناس لعبادة الله الذي ببكر. ويذكرون في هذا أن آدم عليه السلام لما نزل إلى الأرض قال: يا ربي، لم أعد أسمع أصوات الملائكة تسبح وتحمد وتكبر كما كنت أسمع. قال: ذاك من خطيئتك، أو ذاك من عملك. ثم قال: يا آدم، ابن لي بيتا لعبادي يذكرونني عنده كما تذكرني الملائكة في السماء. فبنى البيت. وبعضهم يقول الملائكة التي بنته لآدم. وكل هذا من أخبار تاريخ لا يستطيع إنسان أن يقطع ويجزم لنوعية الآثار والأخبار الواردة في ذلك. ولكن الشيء الذي يوقن به الإنسان أكثر مما يوقن بوجود نفسه ما جاء في كتاب الله الكريم: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. تاريخ بشخصيات، بنوعية ما فعل إبراهيم، سماه باسمه يرفع القواعد. وفي هذا إشارة، عملية الرفع تشعر بأن هناك وضع قبل أن يرفع. وكذلك في أول مجيء الخليل عليه السلام بهاجر وإسماعيل، قال: ربنا إن أسكنت من ذريتي فين؟ بواد غير ذي زرع. ولكن قال إيش؟ عند بيتك المحر. قالها قبل إذ يرفع القواعد، قالها قبل وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت. إذن عند بيتك المحرم، البيت موجود قبل أن يأتي إبراهيم، وإبراهيم جاء بذريته ضيوف عند بيت الله، إذن كان موجود، مما يؤيد أقدمية البيت. ثم نأتي من هذا التاريخ الراسخ البين الواضح، وماذا كان بعد ذلك؟ لقد أحسن مسلمون وأثبتوا كل الأحوال التي مرت على الكعبة إلى اليوم، وذلك أن إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما أمر وأمره الله ببناء البيت وأخبر ولده إسماعيل وقام معه وارتفع البناء وجاء بالحجر وكان الحجر يرتفع به، أي بناية إبراهيم رفع إبراهيم القواعد، ظل كذلك إلى أن كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بخمس سنوات. كان في ذلك الوقت وعمره صلى الله عليه وسلم 35 سنة، البيت رضم حجارة مرصوصة وبدون سقف، وكان له كنز في الداخل وهو عبارة عن بئر يلقى فيه الهدايا التي تهدى للكعبة ويحافظون عليها ولا يمسونها. فصادف أن مولى من الموالي جاء وسرق كنز الكعبة، ثم وجدوه عند من ودعه عنده أمانة، أو ناس سرقوه ووجدوه عند من أودع عنده وردوه. صار بعد ذلك يقول ابن إسحاق وغيره أرسل الله حية تعيش في هذا البئر وتحرس هذا الكنز، وكانت في كل صباح تخرج وتتشرق على جدار الكعبة، وكان لا يقوى أحد أن يقرب عندها، لأنه إذا رأت إنسان اقترب منها فتحت فاها وأزت واستقلت وثبت، فيخافون منها ويرجعون. ثم فكر بعض العرب أو بعض الموجودين في بناية البيت، لأنه صار عتيقا إلى حد بعيد ربما تتساقط منه بعض الأحجار. قال وكيف نفعل، وكيف نجرؤ أن نهدم بيت الله ثم نبني؟ فاجتمعوا وقالوا نحن أردنا إصلاح ولا إفساد؟ قالوا إصلاح. قالوا الله سبحانه وتعالى لا يضر من يريد إصلاحا. قالوا كيف نفعل في الحي؟ أجمعوا أمرهم على أن يهدموا هذا الرضم وأن يبنوه ويسقفوها، وأصبحوا فإذا بالحية تأتي على جدار الكعبة كعادتها، فإذا بطائر يأتي ويأخذها بمخالبه ويذهب بها. قالوا إذن لقد رضي الله عن رغبتنا وعن إرادتنا. قالوا إذن نبدأ. فجاءوا وتقاسموا الكعبة، الأركان الأربعة كل ركن يشترك فيها قبيلة قبيلتان أو ثلاث، مذكور ذلك وأذكر هذا ابن كثير علماء التفسير وعلماء السيرة وعلماء تاريخ الكعبة. فجاء رجل قال الوليد بن كذا وبدأ ليأخذ حجرا، تقول الرواية فانتفض الحجر من يده ورجع إلى مكانه، فوقف وقال يا معشر قريش لا تدخلوا في بناء البيت مالا حراما، لا تدخلوا ربا ولا مهر بغي ولا حلوان كاهن ولا مال أخذ في مظلمة. شوف المبادئ هذه، يعلمون حرمة البيت ويحافظون على أن يقام به حلال. والله لعل هذا قريب من قوله سبحانه لإبراهيم أن طهر بيتي وطهر من كل شيء، ومن أهم ما يطهر منه البيت المال الإيه؟ الحرام. إن الله طيب لا يقبل إلا ما إيش؟ كان طيبا. قالوا ماذا نفعل، أموالنا مدخولة من هذه الأنواع، ما من تاجر إلا يرابي، وبعضهم عندهم الجوار ويرمونهم على الزنا، لا تفتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، وبعضهم هناك من يعمل كهانة. غلام لأبي بكر جاءه بحليب أو بطعام فلما أكل استغرب، قال ما هذا؟ قالوا كنت تكهنت لرجل في الجاهلية فلقيني فأعطاني أجري. يعني الكهنة كانت موجودة، حتى لما كانش كان كان يتكهن. إذن المال مدخول، وهؤلاء أرادوا أن يقيموا بناء بيت الله، وعرفوا بالفطرة والسجية وبحرمة بيت الله وبحق الله عليهم ألا يدخلوا في بناء البيت حراما. وهنا يا إخوان أشرنا في بعض الحلقات في مواقف تاريخية في قضية بيوت الله وتطهيرها وإبعادها عن مال الحرام واغتصاب، في قضية عمر رضي الله تعالى عنه، بل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما بنى الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما بناه كان من إيه؟ جذوع النخل. ولما رجع من سبعان سبع كان في الأول متلائم مع الوضع، قلة إمكانيات وقلة عدد والوقت أعجل. فلما بعد سبع سنوات ورجع صلى الله عليه وسلم من خيبر وكثر الناس زاد في المسجد، كانت الأرض التي تقع في غربي المسجد لرجل من أهل المدينة، قال تعال اعطينا أرضك نسوس بها المسجد، قال لا، قال اعطينا إياها ولك مثلها في الجنة، قال لا. هل غصبه؟ هل ألزمه؟ هل انتزعها بالقوة لمصلحة المسلمين؟ ترك. قال من يشتري دار فلان ويتصدق بها على المسجد وله مثلها في الجنة، يشتريها. فذهب عثمان رضي الله تعالى عنه واشتراها بعشرة آلاف، وجاء للرسول صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول اشتر مني الأرض أو الدار التي اشتريتها من فلان بذاك الثمن، قال نعم ولك دار في الجنة. فأدخلها صلى الله عليه وسلم في المسجد. وهنا مبدأ إنسان يمتلك دار، ما عنده فلوس، أنت حين الآن ومتن بكرة، اعطيني ما ينفعني الآن ومن الجنة خلي للجنة، قال لا أبغى قيمة. فهل غصبه؟ لا. ناتي في توسعة عمر رضي الله تعالى عنه، ونحن نجيب هذه بالمناسبة لنعلم أن كل جزئية قد تعرض للإنسان في حياته أو في أمور دينه لها غالبا لها سابقة. عمر رضي الله تعالى عنه لما شاف المسجد ضاق بعد توسعة رسول الله، بعد خلافة أبي بكر، بعد ثلاثة سنين من حياة رسول الله وخلافة أبي بكر وجزء من خلافة عمر، كثر الناس وكثرة الفتوحات وكثر المجيء للمدينة، قال يا أيها الناس أريد أن أوسع في المسجد، ولولا أني رأيت سمعت رسول الله يقول لو وسعنا مسجدنا، وأشار بيده إلى القبلة. زيادة عمر كانت الطرق بباب السلام أو من جهة الجنوب ومن جهة الغرب، كانت دار العباس غربي المسجد. فجاء إليه عمر وقال يا العباس تصدق بدارك على المسجد للمسلمين، قال لا، قال عودني عليها أعوضك عنها من أي أرض شئت، قال لا، ثامني عليها أثامنك من بيت مال المسلمين، قال لا. ألعزة سلطانك يا عمر؟ يعني بتلح علي هذا كله عشانك أمير؟ قال لا لا، اختر من نحتكم إليه عنده، قال زيد بن ثابت أبي بن كعب. فذهب لأبي بن كعب وعرض عليه الأمر، قال حقا يا عمر أتسمع أذكر لك أمرا؟ قالتي. قال لما أمر الله نبيه داود أن يبني له بيتا، قال أين يكون يا ربي؟ وبين له المكان، فإذا به حوش لرجل من بني إسرائيل، كم تبيع هذا الحوش؟ قال اشتر، قال بمئة ألف، قال بعتك. ثم قال اصبر استنصحك، الارض خير ولا المئة ألف؟ قال لا والله الارض احسن. قال اقلني، قال اقلت، قال اشتر، قال مئتين، بعتك، ها استنصحك، الارض خير ام الثمن؟ قال لا الثمن. قال أقلني؟ قال أقلته 5 مرات حتى وصل السوم إلى 500,000. وكل ذلك نبي الله ينصحه ولا يغشه؟ ينصحه. الدين النصيحة، النصاح الإخلاص. قال تتبع؟ لا تعبني، اختر ما شئت. قال أوتفعل؟ قال بلى. قال تملأه علي نعما إبلا وبقرا وغنما؟ قال فعلت. ونادى في بني إسرائيل ابنه وامنه عليه. فعمر قال يعني معناها برضاه، ونبي الله داود لم يأخذ الأرض بالقوة وثامنه واستنصح ونصح له. فعمر قال والله أنا أردته للمسلمين، إن فعلتم فعلت للمسلمين، ما فعلتم بكيفكم. وجاء خارجا. لما خرج هو والعباس استوقفه العباس عند باب البيت. قف يا عمر. وقف. ها لك طريق علي؟ قال لا والله. قال هذه داري أقطعنيها رسول الله. طبعا اللي أعطاه يا رسول الله، لأن الرسول كان أقطع لآل بيته ولقربائه حول البيت، أخت أبي بكر، حفصة وبنت عمر، إذا كانها إيه حوله. ولها قصة الميزاب أيضا قضية أخرى. الآن يا عمر لك طريق علي؟ قال له لا. قال ما لك سبيل علي؟ قال له لا. انتهيت؟ قال انتهيت. قال هي صدقة مني في سبيل الله لمسجد رسول الله. طب ما كان من أول؟ لا، حتى لا يكون. هم يقول بنو هاشم فيه من شوية، لكن سريعين في الرضا وفي العطاء. عمر ما اغتصب الأرض من العباس، قال أعطيك بداله، أبني لك بيت غير، أقطع لك أرض، أدفع لك ثمنها من بيت مال المسلمين، وكل ذلك ويقول لا، وخرج وليس له سلطان عليه. هل يجوز بعد ذلك لأية سلطة ولأية أمة ولأية جماعة أيا كانت أن تغتصب شيئا تدخله في مسجد رسول الله؟ لا والله. فليحذر أولئك الذين يعمد إليهم ولاة الأمور بتقدير الأراضي وانتزاع الأملاك التي تدخل في مسجد رسول الله، بل في كل مسجد من مساجد الأرض، يعطوه ما هو أكثر من الواجب، لأن الناس سيصلون سيعتكفون سيتعبدون. وهنا لم يدخل في المسجد غصب. كذلك قريش لما أرادت بناء الكعبة قالوا لا تدخلوا في البناء مالا حراما. هذا مبدأ. قالوا كيف نفعل؟ أموالنا كلها مغشوشة. قالوا اجمعوا حلي نسائكم. حلي النساء في العرف الاقتصادي مال صامت، بخلاف النقود مال متحرك سيال كما يقولون، عملة سيالة متداولة، يليها الشيك، ملك لمن هو في يده أو لمن هو باسمه عفوا، والنقد ملك لمن هو في يده، ولا يتعين النقد. ما دام الدينار والدرهم والريال في يدك فهو ملك لك، إذا خرج عن يدك فهو ملك لمن في يده، ولكن الشيك لو ضاع عليك لو انسرق فهو باسمك أنت. أخيرا حلي النساء مال جامد لم يرابى به ولم يكن هو كذا، بصرف النظر عن أصل شرائه من شغل فيه حاليا الآن. فجمعوا حلي النساء فنظروا، فإذا تقدير قيمة الحلي وكلفة البناء لا تتعادل، الحلي أقل من نفقة البناء، يبقى حاجة من أمره ينقص البناء ينحتجز شيئا من الأرض، أرض البيت، ونقيم البناء على مكان 18 ذراعا. فاتفقوا على أن يختصروا من أرض الكعبة جزءا من الجهة الشمالية ليكون، وحجروا عليه، قالوا واحجروه لئلا يضيع في المسجد، وأقاموا البيت أو البناء على قواعد إبراهيم من جهة الركن اليماني وما يليه الحجر الأسود، واختصروا من جهة الشمال قدر 6 أو 7 أذرع. ومن هنا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يستلم من أركان البيت إلا إيه؟ الركنين اليماني والذي فيه ليش الحجر الأسود، وترك استلام الركنين الشاميين لأنهما ليس على قواعد إبراهيم. تقاسموا البيت من جهاته الأربع على عدد القبائل، وأخذوا في البناء، أخذوا يجمعون الحجارة، كل جماعة تجمع حجارة ليش الركن اللي عنده أو الجدار اللي يخصها، وجاءوا إلى أو عند الهدم قالوا من يجرؤ على أن يهدم؟ نخشى. فقام قيل الوليد بن فلان وقيل غيره، وصعد وأخذ المعول وهدم. قالوا ننتظر إلى الغد هل يصيبه شيء في الليل أم لا. فلما أصبح معافى وسالم قالوا خلاص أذن الله لنا، فقام كل جماعة بالحصة التي خصتهم بالهدم، ثم جمعوا الحجارة، ثم بدأوا في البناء إلى أن وصلوا إلى موضع الحجر الأسود. عند عملية الهدم ووصلوا إلى الحجر أخذوه ولفوه وحافظوه وأودعوه عند أمين عندهم. فعند البناء وعند وضع الحجر كل قبيلة قالت أنا أحق بوضعه. طب احنا اقتسمنا، قالوا الحجر ما دخل في القسمة، القسمة إنما كانت على الجدران الأربعة، أما وضع الحجر لم يدخل في القسمة. واختلفوا وتنازعوا حتى إن بعض القبائل همت بالقتال وجاءوا بقصعة الدماء ووضعوا أيديهم فيها، وكان هذا إشعار بالإقدام على الحرب. ومكثوا 5 أيام أو 3 أيام على هذا التوتر. أخيرا هداهم الله واجتمعوا وقالوا على مناقتتين حكموا أول رجل يخرج عليكم من هذا الفج. قالوا وضينا وبلاش نتقاتل. فجلسوا ينتظرون، فكان أول من خرج عليهم محمد بن عبد الله. هذا قبل البعثة بكم؟ 5 سنوات. ما نقولش جاء خرج عليهم رسول الله، لا، هم متفقون عليه قبل البعثة واختلفوا فيه بعد البعثة. فكلهم بلسان واحد قالوا الأمين ارتضيناه. الآن الأمين وبعد هذا مو الأمين، مو الأمين دايما. فجاءوا قالوا الحكم عندنا مشكلة، ما هي كذا وكذا وقد ارتضيناك. قال نعم. أخذ رداءه صلى الله عليه وسلم عن كتفيه وبسطه في الأرض، شوف الحكمة التوجيه الإلهي، وأخذ الحجر بيديه الكريمتين ووضعه وسط الرداء، ثم قال لتأخذ كل قبيلة بطرف من أطراف الرداء ولترفعوه جميعا. شفتم حل أحسن من هذا؟ اشتركوا في رفعه، ولما ساوى موضعه أخذه بيده الشريفة ووضعه موضعه. يبقى من اللي وضع الحجر؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه معادلة. الكعبة من حجارة من حجر الكعبة منه ولا منه، لكن الحجر كما يمكن أكثر من 20-25 خبر أنه نزل من الجنة. ما كان يناسب إلا مين؟ الرسول هو الذي يناسب أن يضعه، كما يقولون أشياء على مستوى عالي. ثم تم البناء وبقيت على ذلك إلى أن حج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه عائشة رضي الله تعالى عنها، فقالت أريد أن أصلي في البيت، لأن سمعت أن الرسول صلى في البيت. قال تعالي، وأخذ بيدها وأدخلها حجر إسماعيل وقال صلها هنا فإنه من البيت. قالت كيف من البيت هو بره هنا؟ قالت أرأيت حينما أراد قومك أن يبنوا الكعبة وقصرت بهم النفقة فاحتجزوا هذا وحجروه وبقي على ما هو عليه. قالت ما بال بابه مرتفعا؟ قال هذا فعل قومك ليدخلوا من شاء ويردوا من لم يشاء. ويذكر ابن كثير وغيره القرطبي والمفسرون وتاريخ الكعبة ينتظرون لرجل سدنة البيت يجلسون ويجي يتشابط، فإذا وصل أرادوا دخوله أو أعطاهم ما يرضيهم فسحوا له، إذا ما أرادوا دخوله ولم يعطيهم دفعوه فكان سهلا عليهم أن يسقط. قال قومك ليدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء، ولولا حداثة قومك. بعض الأحاديث أو المصادر تكتفي على هذا، وبعضهم يسند إلى البخاري كلمة بكفر، ولولا حداثة قومك بكفر لهدمت الكعبة وأقمتها على قواعد إبراهيم وأدخلت الحجر وجعلت لها بابين، بابا من الشرق وبابا من الغرب، وسويتهما بالأرض، باب للدخول وباب للخروج. هذا تنظيم معماري جديد، تنظيم حتى مرور. وإن لو أن هذا النظام استعمل في الوقت الحاضر في تلك الأبواب التي لها عدة فتحات، وجعلوا فتحة للداخل وفتحة للخارج أو اثنين ولا بالعكس، ولم يتصادم الناس في فتحة واحدة، ما كان هناك تزاحم. مع أن من أحدث أخطر قضايا العمران اليوم عملية سرعة التفريغ. تعلمون لما كان حدث صجة وتزاحم الناس عند الأبواب وكل يدفع بعضه، حصل وفيات. فتنظيم المرور بداية هناك من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بابا للداخل وبابا للخارج. يهمنا، ترك صلى الله عليه وسلم الكعبة على ما هي عليه. لما جاء الخلاف السياسي وجاءت الخلافات والعباسيين والعلويين والأمويين، وتاريخ قد مضى، جاء ابن الزبير واستقل في مكة وبويع بالخلافة، وجاء من العراق وجاء المنجنيق وجاء وجاء، إلى أن رموا الكعبة بالمنجنيق للمتحصنين في البيت فاشتعلت فيها النار وكف عن ايش الكعبة، ورجع الجيش. ثم جاء دور الزبير ابن الزبير، ترك الكعبة على تأثير المنجنيق فيها حتى جاء الحجاج ورأوا يثير الناس على من فعل ذلك بالكعبة، ثم قال جمع الناس: أشيروا علي أيها الناس ماذا أفعل بالبيت، أرمم ما وهى منه أم أنقضها وأبنيها على ما كان يتمنى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرتنا بذلك عائشة. ابن عباس قال: دعها على ما كانت عليه ورمم منها ما وهى، وبعضهم قال انقضها. فقال هو: أرأيتم لو أن بيت أحدكم وقع به ما وقع للكعبة، أكان يتركها على ما هي عليه ويكتفي بترميمها، أو ينقضها ويبنيها من جديد؟ إني مستخير ربي. فاستخار الله 3 أيام ثم عزم على هدمها وإعادة بنائها، فبدأ وهدم. وقاله ابن عباس: اجعل للناس شيئا يستقبلونه في الصلاة. فجعل الحواجز الخشبية هذه والبناء من داخلها، ولعل هذا أول تاريخ للعمل الهندسي أن يحجز محل العمارة ويكون العمل من داخل لا يشوش على الخارج والخارج لا يشوش على الداخل. فجعل ستائر للناس يستقبلونها للصلاة، وجعل العمل من داخل حتى ارتفع البناء، وأصبحت الكعبة على أي صورة؟ على التخطيط الذي رسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بإدخال الحجر فيها ووجود البابين. أحب أن أذكر بعض الإخوة، إذا حضر إلى مكة في اليوم 8 قبل أن يصعد إلى منى، هناك يقولون تجديد الكسوة، هم يرفعون الكسوة القديمة إلى نصفها أو الجديدة يضعونها، ولكن لا تنزل إلى أسفل إلى النصيفة، لينظر مقابل الباب الموجود حاليا، سيجد فيما يقابله من ظهر الكعبة أثر تخطيط الباب موجود. لأن لما كنا عندك باب وتسده وتبني محله حيكون معالمه موجودة ولا لا؟ تحديد الباب موجودة، لأن البنيان من طبيعته أن يتلاحم مع بعضه، ولكن الباب حيكون قائمتين، فلما تبني حتكون القوائم هذه باينة، فتجد هذا موجود إلى الآن. كما أننا شاهدنا في جدار المسجد هذا القبلي مقابل المحراب على يمين المحراب هناك، والله نسيته على اليمين ولا على اليسار، حينما أرادوا أن يلبسوا جدار المسجد من الخارج بالرخام وقشعوا تلك القشرة، وجدنا أيضا علامة الباب بعقد من أعلى في الجدار القبلي الآن، علامة على أن الباب ابتداء كان من هناك قبل أن تحول القبلة. لما كانت القبلة إلى بيت المقدس كان الباب في المؤخرة عشان اللي يجي ما يقطعش الصفوف، لما تحولت القبلة إلى الكعبة سد هذا الباب وبقي الأبواب الأخرى. فهذه علامات موجودة حافظوا على إبقائها. بقي البيت على هذا التخطيط، اشتمل الحجرة وصار له بابان. لما جاء الحجاج مرة أخرى وانتهى أمر ابن الزبير، كتب الحجاج إلى الخليفة الأموي، قال إن ابن الزبير فعل كذا وكذا. قال ما علينا من تلطيخاته، أعد البيت على ما كان عليه. ما أجاءت الدعوة إلى رسول الله، ما كان عليه زمن رسول الله، ما كان عليه زمن الخلفاء الراشدين، واترك ما بنى أو ما ارتفع من البناء، واحتجز من البيت موضع الحجر وأعد الحجر إلى ما كان عليه. فعل. حينما فعل، الحجارة التي كانت في مساحة الحجر، الحجارة حتزيد ولا حتنقص؟ حتزيد. فين وديها؟ تحير. من يسأل عن هذه؟ أسماء أم الزبير. أرسل إليها اثنين أو رسولا، يقرئك فلان السلام ويسألك أين يضع الحجارة الباقية من الكعبة. شوف الاعتراف بالفضل، هو قتل ولدها أمس، صلبه أمس، ويرجع إليها في الفتوى. وشوف النصح لله، لما جاءها الرسول قالت له كلمة ما استطاع يفهمها، قالت مره فليضعه في فيه. ايش تفهموا من هذا؟ بسألك عن الحجرة اللي زايدة من الكعبة، قالت له فليضعه في فيه. ايش تفهموا انتم؟ ها؟ رجع المرسول ساكت، ايش قالت لك؟ تكلم، مش قادر ينطق. قال ما عليك مما سمعت، انت مرسل ومبلغ. قال ما انا قادر اقول اللي قالت. قال قله. قال تقول ضعه، قله يا فليضعه في فيه. قال جزاها الله خيرا، وهذا احسن ما يكون. بات الرجل. قال ايش هذا؟ قال فيه يعني في فم البيت. فجمع الحجارة الزائدة ورصفها في بطن الكعبة حتى ارتفع ردميتها الى ما هي عليه على مساواة الباب. طبعا لما يبغى يرد الباب باب واحد ويكون مرتفع يبغى له ردمية. من فين يجيب الردمية؟ الحجارة الباقية او موضع الاختزال من محل الحجر رصها في فم البيت فارتفعت فكانت على مساواة الباب الموجود. بقي من تتمة هذا التاريخ أن حدث، جاء الرشيد أو أبو جعفر أو المهدي وسأل مالك عن قضية الحجر وعن أمر ابن الزبير وعن أمر الحجاج، وقال إذن لنا أن نعيد بناء الكعبة على ما كان يريده رسول الله وفعله ابن الزبير. قال يا أمي لا تفعل. قال ولماذا؟ ولا أفعل شيئا يريده رسول الله. قال لا، أخشى أن تصبح الكعبة ألعوبة الملوك، كل ملك جاء يريد أن يغير. يعني أنت الآن اقتنعت بأن تكون على مخطط رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجي آخر ويقول لا، الصورة التي كانت عليه في حياة رسول الله وطاف حولها وصلى إليها نعيدها إليها، وما علينا من هؤلاء اللي جاءوا فيما بعد، يرجع التاني. فإذا أصبحت ألعوبة الملوك هل نأمن عن تحويل يمين ويسار؟ ما نأمن، إذا تترك. وهنا يقال النبي صلى الله عليه وسلم راعى حالة أهل مكة في كونهم في حداثة عهد، وقال أيضا لولا حداثة قومك لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله. لكن جاءها أول ما شاءها يبغى يأخذ الكنز. تعرفين قضية الكنز لها قصة من أول، شو اسمه تبع اليماني لما جاء ابان بن سعيد، وقصة مع اهل المدينة كما تعلمون، ترك ولده ملكا عليها وسافر الى افريقيا ورجع فاذا بهم قد قتلوا ولده فحاصرها وقاتلهم، استمر الحصار طويل حتى نفد زاد الجيش، فاذا باهل المدينة يقولون ليس من الإنصاف أن نقاتل قوما جياعا ونأوي إلى بيوتنا ونسائنا، طب إيش نفعل؟ قالوا نعشيهم. فكانوا بالليل يخرجون العشاء للجيش المقاتل، فإذا بالملك يقول وعجبا لأهل هذه القرية نقاتلهم نهارا ويقروننا ليلا. عمكم سمعتم في التاريخ هذا؟ أخيرا خرج عليه حبران من أحبار اليهود وقال له ماذا تريد أيها الملك؟ قال استئصال أهلها. قالوا لن تسلط علي. لماذا؟ لأنها مهاجر آخر نبي. وش تشرون علي؟ قال فك الحصار وابني هنا بيتا إذا جاء من الحرم من مكة مهاجرا إليها ينزل فيه. وبنى بيت وكتب كتاب وكان هو بيت أبي أيوب، تناقل إليه بالميراث حتى جاء رسول الله ونزل فيه. يهمنا في كنز الكعبة. الملك لما رأى هذين الحبرين وسمع منهما وجد عندهما علم، أحب صحبتهما معه، أراد أن قال إحنا جينا ننتظر بعثة هذا النبي، ننتظر هنا. قال لا بد أن تذهب، ما عندي أحد مثلكم. وهم في الطريق وعند وادي الفرع خرج عليه رجلان من هذيل، قال أيها الملك إنك قادم على بيت العزة العرب، فإذا جئت وهدمت وجدت في داخله كنزا إذا أخذت يغنيك الدهر. فقال أمهلاني إلى الغد، واستدعى الحبرين ليلة، قال إن رجلين أتيا وأخبراني بكذا وكذا، ما تقولان؟ قال والله ما أرادا إلا إهلاكك. قال ولماذا؟ قال لأن هذا البيت العتيق أعتقه الله من الجبابرة، ما تسلط عليه جبار إلا أهلكه الله. وإذا أردت أن تعرف صدق المقال فإذا أتياك غدا في الصباح فأظهر إليهما أنك رغبت ووافقت، واطلب منهما أن يصحباك ليهدما معك ويشاركا حصتهما في الكنز. صحيح؟ فلما أتي إليه قال حلل بهم ومرحبا وشكرا لكم، دللتموني على أمر عظيم، ولكن حيث أنكما دللتماني عليه لابد أن يكون لكما حصة فيه جزاء على هذا، فأريد أن تصحباني وتشاركا في الهدم وفي قسمة الكنز. قال لا لا، لا نريد أن هدم، لا نصحبك ولا نريد شيء، نحن نزلنا عن حصتنا إليك. يبقى صدقين ولا كذبين؟ فعلم كذبهما وصدق الحبرين فأمر بقتلهما. نرجع إلى قوله صلى الله عليه وسلم: لولا حداثة قومك لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله، لأنه وقف لله، ولهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم وجعلت لها بابين إلى آخر. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم ترك الكعبة على ما كانت عليه وأحب ما كان يكون إليه، وضعها ولا الوضع الذي أشار إليه؟ الوضع الذي أشار إليه. إذن قد يترك الأمر الذي يحبه لأمر أقل منه شأنا عنده لمصلحة أعم، لمصلحة إيش؟ أعم. فإذا وجدنا من ولاة الأمور الملتزمين بكتاب الله وبسنة رسول الله المقيمين لحدود الله أنهم أعرضوا عن شيء أولى بالأولوية لمصلحة أخرى، لا نعترض على ذلك، ونعلم بأن المصلحة فيما هو الواقع، ودرء المفاسد مقدم على إيه؟ جلب المصالح. وهنا أهمس في آذان بعض الإخوة وهم يعرفون أنفسهم وما سمعوه من بعض الأشخاص، لا أقول مثير الفتن، ولكن أقول الذين يظنون أنهم يحسنون صنعا، الذين يثيرون في نفوس الناشئة والمتحمسين بالإسلام، كيف تتركون الحجرات في المسجد والرسول نهى أن توجد القبور في المساجد، ويقولون أخرجوا الحجرات من المسجد، ويأتي أشخاص وفي منى وفي مواسم الحج وبحضرة كبار الشخصيات ويتكلمون بذلك، ولكن يسكتهم الله. وكان من الإجابة عليهم: أترى يا شيخ عظيم هذا العمل أحدث اليوم أو متى أحدث؟ إنه بحضرة عمر بن عبد، على يد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، حينما كان أميرا على المدينة لبني أمية. قالوا إنه مكره على ذلك بأمر الخليفة. مرحب. حينما آلت إليه الخلافة وأصلح ما أفسد بنو أمية ورد المظالم إلى أهلها وأصبح العالم الإسلامي في أرض ما يكون، وأعاد إلى العالم الإسلامي روعته وقوته على ما كان في أزهى عصوره في زمن خلفاء الراشدين، لماذا لم يردها؟ ألم يكن موجود من كبار الصحابة؟ إذن بقي الحال، لو أن إنسانا فكر واستجاب لتلك الدعوات غير المركزة الفطير وفعل وتم له ذلك بالسلطة أو بالسلطان أو بما يكون، ومضت الأحقاب ومضت الدهور وجاء غيرهم وقال أولئك فعلوا كذا، أولئك كرهوا كذا، أولئك، نعيد الأمر إلى ما كان إليه. يبقى نرجع إلى كلمة مالك رحمه الله: لا طواف الطائف إلا من وراء الحجر. الشيء الثالث: خلافهم في صحة صلاة الفريضة داخل الحجر فرع عن خلافهم أو تبعا لخلافهم في صلاة الفريضة داخل الكعبة، وهذا خلاف مذهبي الذي ينبغي التنبيه عليه أيضا. يقولون من باب الاحتياط إذا كنت تطوف وعند الحجر لا تضع يدك على جدار الحجر لأن جدار الحجر عريض. وقد نقول وقد يمتد جزء من يدك إلى هواء أرض الحجر فيكون جزءا من البيت فلم تكن استغرقت البيت كاملا. إذن هذه تنبيهات فيما يتعلق بالإيش ببناء البيت، ولعل في هذا الكفاية عن عرض تاريخي موجز عن بناء البيت الحرام أو الكعبة المشرفة.